السؤال رقم 8. تشير هذه العلامة إلى ألف الدخول إلى ولاية، ب بداية موطن عمران، جيم نهاية موطن عمران. أعيد، تشير هذه العلامة إلى ألف الدخول إلى ولاية، ب بداية موطن عمران، جيم نهاية موطن عمران.